لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ناصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد القهار، وأنك أنت الله الواحد أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من ابتغي وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، وأنك أنت الله الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، لأنك أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حلت دون النفوذ، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونفخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مفضية، وأن سرنا عندك يا مولانا علانية. نشهد أن الحلال ما أحلل، وأن الحرام ما حرم، وأن الدين ما شرع، وأن الأمر أمرك، وأن الكون كونك، وأن الخلق خلقك، وأن الحكم حكمك. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأصلي وأسلم وأبارك على إمامي وقدوتي ومعلمي وأستاذي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، هو السراج المنير والبشير النذير، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شاهد، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو الذي صلى الله تعالى عليه ابتداء وثنى بالملائكة، ثم أمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والتسليم عليه إلى يوم القيامة، فقال ربكم عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تركنا على المحجة البيضاء

ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقنا من أجل غاية وهدف، من أجل لا إله إلا الله. ولذا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأيدينا إلى الإيمان بالله جل وعلا في شخص هذا الغلام الصغير، فيقول: احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله جل وعلا، يحفظك الله عز وجل من كل سوء. فلو أنك يا عبد الله حفظت الله جل وعلا في غناك لحفظك الله جل وعلا في فقرك، ولو حفظت الله جل وعلا في فقرك لحفظك الله جل وعلا في غناك، ولو أنك يا عبد الله حفظت الله جل وعلا في صحتك لحفظك الله جل وعلا حين مرضك، ولو حفظت الله عز وجل في مرضك لحفظك الله جل وعلا في صحتك، لو حفظت الله جل وعلا في شبابك لحفظك الله جل وعلا في هرمك، ولو حفظت الله عز وجل في هرمك لحفظك الله عز وجل عند موتك. الجزاء من جنس العمل عباد الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجزاء من جنس العمل عند الله جل وعلا. خلقنا الله من أجل غاية وهدف، خلقنا من أجل توحيده، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقودنا إلى توحيد الله الواحد القهار. احفظ الله يحفظ. إن هذا الكون بجملته لا يستقيم حاله ولا يستقر قراره ولا يستقيم أمره إلا بالانقياد الكامل والخضوع الكامل والاستسلام الكامل والإذعان الكامل لرب السماوات والأرض لا إله إلا هو. والإنسان إن لم ينقاد لدين الله عز وجل وإلى شرع الله جل وعلا فإنه سيستعبد لكل مخلوق خلقه الله عز وجل. فلو أن الإنسان خاف من الله جل وعلا لخاف الله منه كل شيء، ولم يخف الإنسان من الله تعالى أخافه الله من كل شيء. يا غلام يا عبد الله احفظ الله يحفظ. وما ضاعت أمة الإسلام وما ضاع المسلمون في كل مكان إلا بعدما تخلوا عن ربهم جل وعلا، تخلوا عن الكتاب وتخلوا عن السنة، تخلوا عن أحكام الإله الواحد، نسوا الله فنسيهم. احفظ الله يحفظ. لو أن المسلمين في هذا الزمان حفظوا الله عز وجل في دينهم لحفظهم الله عز وجل في زمانهم، ولكننا من يوم أن تخلينا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو نظرنا إلى خريطة العالم الآن لرأينا أن دم المسلمين صار الدم الوحيد الرخيص الذي لا قيمة له بين دم الخلق. لماذا كل هذا؟ لأن المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يحفظوا الله عز وجل، فلم يحفظهم الله. احفظ الله يحفظ. ولننظر عباد الله إلى ما كان عليه المسلمون في عهد النبوة وإلى ما وصل إليه المسلمون في هذا الزمان لنرى كيف كان الرب جل وعلا يؤيد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بجند من السماء، وكل ذلك ثابت بالكتاب والسنة. ولرأينا كيف أن الله عز وجل أذل المسلمين في هذا الزمان لأخذ خلق الله عز وجل من اليهود والنصارى. فتعالوا بنا عباد الله إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وهو يبين لنا أثرا طيبا يقول فيه الحسن كما أورد ابن أبي الدنيا في كتاب المجادين الدعاء، يقول الحسن بن علي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه: كان هناك رجل من الأنصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا معلق. هذا الصحابي كان نقيا تقيا ورعا زاهدا، وكان يعمل بالتجارة، يتاجر في ماله وفي مال غيره. وفي ذات يوم من الأيام خرج أبو معلق لتجارته، فلما قطع صوتا في الصحراء فإذا بقاطع طريق يعترض طريقه، قال له: ائتيني بكل ما معك من المال وإني قاتلك. فقال أبو معلق: خذ ما معي من المال ودعني. فقال اللص: إن هذا المال لي، أما أنا فأريد قتلك. فقال له أبو معلق ذلك الصحابي التقي النقي الورع: إن كنت حقا فاعلا فدعني أصلي ركعات لله رب العالمين. فقال له اللص: صلي ما شئت. فصلى أبو معلق بعدما توضأ، وإذا هو في سجوده الأخير يتوجه بقلبه إلى الله الواحد المكين، يتوجه بقلبه إلى الله الواحد القهار، يتوجه بقلبه إلى العزيز الغفار، يتوجه بقلبه إلى الذي أمره كائن بين الكاف والنون، يتوجه بقلبه إلى ملك الملوك وصاحب العزة والملكوت، فيدعو الله عز وجل ذلك الصحابي بدعاء عظيم فتعلموه عباد الله. يقول الصحابي وهو ساجد بين يدي رب العزة جل وعلا: يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص شر هذا اللص يا مغيث يا مغيث يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فإذا به بفارس قد أقبل على فرسه وقد أمسك بحربته يضعها بين أذني فرسه، فلما رآه اللص تقدم نحوه لقتله فقتله ذلك الفارس، وقال لأبي معلق: ارفع رأسك وقم. فقال له ذلك الصحابي: من أنت بأبي وأمي؟ من أنت الذي أغاثني الله بك؟ قال له: أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة أنا ملك من ملائكة السماء الرابعة لما دعوت الله عز وجل بدعائك الأول: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني. سمعت لأبواب السماء قعقعة. فلما دعوت الله عز وجل بالدعاء مرة ثانية سمعت لأهل السماء ضجة. فلما دعوت الله عز وجل بالمرة الثالثة قيل لي: مكروب دعاء مكروه، فأمرني الله تعالى أن أغيثك. حفظ الله فحفظه الله، حفظ الله فحفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظ. يقول الحسن بن علي: من توضأ وصلى لله 4 ركعات ثم دعا بهذا الدعاء فرج الله عنه كان مكروبا او غير مكروب. هذا فيما مضى. يوم ان حفظ المسلمون الله جل وعلا حفظهم الله تعالى. فهيا بنا الى زماننا هذا ننظر ماذا فعل المسلمون في حفظ الله جل وعلا. ذهب رجل من اثرياء العرب الى دولة اوروبية وهو من اصحاب الجيوب الواسعة، لم يحفظ ربه جل وعلا. فانظروا كيف ان الرب جل وعلا لم يحفظ هذا العربي المسلم. وللأسف ذهب الى دولة اوروبية، فلما دخل الى المطعم لتناول طعامه وجد امرأة جميلة تجلس في ركن من اركان المطعم ومعها كلبها ومعها حقيبتها، فدنا منها الرجل وتقدم اليها وتعرف عليها ودعاها للطعام معه فاكلت معه، ثم دعاها الى ندوة الى نزهة الى فسحة فخرجت معه، ولما انتهى بالليل دعاها الى حجرته في الفندق، ولما دخل الحجرة واطفأ المصباح وركض الشيطان وارتكب معها الفاحشة وزنى بها نام هذا السيس العربي. فلما اصبح الصباح بحث عن هذه المرأة الجميلة اللذيذة فلم يجدها بجواره، فنزل وطلع في الفندق يبحث عنها لم يجدها. فلما كل ومل من كثرة بحثه عن هذه المرأة دخل الى دورة المياه ليقضي حاجته، فاذا به يرى مكتوبا على المرآة بقلم الروج: اهلا ومرحبا بك صديقي في نادي الايدل، في نادي الايدل. لقد اصابه الله جل وعلا بمرض الايدل، باخطر امراض هذا العصر، فهو اخطر من السرطان ولا علاج ولا دواء له. قالت له: اهلا بك ومرحبا عضوا جديدا في نادي الايدل. لم يحفظ ربه جل وعلا، فاوقاه الله جل وعلا في الهلاك المدمر. وطبقت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان دخل على المهاجرين فيما يرويه ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا 10 من المهاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 خصال 5 مصائب ان ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم. هل كنا نسمع عن الفشل الكلوي او عن السرطان او عن جميع الامراض التي نسمع عنها في هذا الزمان ولا دواء لها؟ والله سمعت في هذا الاسبوع عجبا، سمعت ان شابا اعرفه بنفسي معرفة جيدة لم يتجاوز 30 من عمره ذهب لاداء عملية جراحية للبواسير، فشك الطبيب في امره فقال له: اعمل لي اشاعة. فعمل الاشاعة اللازمة المطلوبة، فاذا بها يظهر فيها انه مصاب بالسرطان منذ 6 اعوام. وها هو يركض الان في احدى مستشفيات القاهرة مصاب بالسرطان منذ 6 أعوام. فنحن يا عباد الله ان لم نامر بالمعروف وننهى عن المنكر فانا نخاف على انفسنا ان يحل الله عز وجل علينا من الامراض ما لم احله على الذين كانوا من قبلنا. واستمعوا الى ربكم جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ان الفتنة لا تصيب الظالمين فقط بل تصيب الظالمين والصالحين طالما ان المسلمين رأوا المنكر فلم يأمروا بتغييره كل بحسب موقعه في هذه الدولة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نبينا عباد الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعونا الى توحيد الله الواحد القهار. احفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. يروى ان رجلا عربيا احب امرأة بدوية ووقع حبها في قلبه فظل يراقبها. فلما كانت ليلة وخرجت المرأة البدوية المؤمنة المسلمة الموحدة لقضاء حاجتها تتبعها ذلك الرجل ثم امسك بها واراد ان يفعل بها الفاحشة. فقالت له لا مانع عندي ولكن اذهب الى الديار التي حولنا وابحث وانظر هل نام الناس جميعهم. فتركها الرجل وذاب وطاف حول مضارب الحي فرأى الناس قد ناموا في وقت متأخر من ليل الله. فذهب اليها مسرورا فرحا فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال لقد رأيت الناس جميعا نيام. فقالت له وماذا عن الله جل وعلا؟ الله نائم في هذه الساعة. الله نائم في هذه الساعة يا عبد الله. قال لا ان الله لا ينام وما ينبغي لله ان ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم. قالت اذا كنت تخاف من الناس اما يجدر بك ان تخاف من رب الناس جل وعلا؟ فتركها الرجل وهرول الى بيته فاذا بملك الموت ياتيه فيموت. بعدما تاب واناب ورجع الى ربه فرآه رجل من اصحابه في المنام فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بتوبتي اليه وخوفي منه. احفظ الله يحفظ. احفظ الله تجده تجاهك. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يخرج في رحلة صحراوية للصيد فيرى غلاما صغيرا يرعى غنما. فقال له عبد الله بن عمر مختبرا يا عبد الله اعطيني واحدة من هذه. قال له اني مملوك واني ارعى هذا الغنم باجر من سيدي. فقال له اذا سالك سيدك عنها فكل اكلها الذئب. فقال الغلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاين الله يا عبد الله؟ فاين الله يا عبد الله؟ فتركه عبد الله بن عمر وهو يتمتم بهذه الكلمة فاين الله يا عبد الله؟ فاين الله يا عبد الله؟ ثم تتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى وصل الى سيده واشتراه واعتقه لامانته. واعتقه لامانته. احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. فاذا ما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فيما قاله لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فتى فيهم الطاعون والامراض التي لم تكن في اسلافهم ولم ينقصوا الكيل والميزان الا اخذوا بالسنين ونقص المونة وجور السلطان وهذا هو حالنا في هذا الزمان. وربنا عز وجل حذر المطففين الذين لا يخافون رب العالمين، فقال: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لرب العالمين قولوا لا اله الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احذر المطففين في الكيل والميزان بعذاب الله الواحد الديان. فاذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه الخصال الخمسة فيقول: ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، فانما بفضل الله وكرمه نمطر بفضل الله اولا ثم بوجود البهائم معنا ثانيا. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون لم يعودوا يخافوا من الله جل وعلا، فلم يخرجوا زكاة اموالهم كاملة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عباد الله بين لنا ان الاسلام بني على خمس: على شهادة ان لا اله الا الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فلما تخلى المسلمون عن زكاة اموالهم ها نحن نرى الجفاف والقحط يزحف على ديار المسلمين، ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امتثالا لقوله احفظ الله يحفظ، يقول: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. حينما تخلينا عن حفظنا لاوامر الله جل وعلا، تخلى ربنا جل وعلا عن حفظنا حينما نقضنا العهد الذي بيننا وبين مولانا جل وعلا. والعهد الذي بيننا وبين الرب جل وعلا عباد الله التوحيد الخالص، لان ربنا قد اخذ علينا العهد ونحن في اصلاب ابائنا بانه لا اله الا الله. اخذه الله تعالى علينا ونحن في الاصلاب عباد الله. فلما صرنا على اقدامنا واشتد عودنا صرنا نبارز الله جل وعلا بالمعاصي، واصبح حالنا مع مولانا جل وعلا عجبا. فها هو يخلقنا ونعبد غيره، ويرزقنا ونشكر سواه. خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد، يتقرب الينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن احوج شيء اليه. هذا حالنا مع ربنا. نبينا يبين ان المصيبة الرابعة: لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فيأخذوا بعض ما في ايديهم. والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، كأني بمحمد صلى الله عليه وسلم يجلس بيننا الان لكي يوضح لنا ما يحدث للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اتسمعون عن البثنة والهرطق؟ اتسمعون ماذا يفعل الملحدون بالمسلمين هناك يا اتباع محمد؟ ان المساجد قد دمرت، لم يعد بها مسجد واحد. ان الرجال يقتلون، وان النساء تفتح بطون الحوامل منهم حتى لا يلدون من يقول لا اله الا الله. يتحدون محمدا صلى الله عليه وسلم يوم ان عاد من رحلته الشاقة الدعوية يوم ان عاد من الطائف وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال يقول له يا محمد هذا ملك الجبال يقرئك السلام ويقول لك ان اردت ان يطبق عليهم الجبلين الاخشبين لفعل. فماذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتدرون ما قال محمد؟ قال لا اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. اني لارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. فلما عرف اعداء الاسلام واعداء محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة ها هم يبطرون بطون الحوامل ليقتلوا الاطفال لانهم يخشون ان يخرجوا فيقولوا لا اله الا الله. يخشون ان يكون هناك دولة مسلمة في وسط اوروبا الكافرة. ولذا يقول احد اقطابهم الكفار ما دام هذا الكتاب اي القرآن في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا ان تسيطر على الشرق. ويقول اخر لا عزة ولا مكانة ولا وجود لاوروبا الا اذا خلع الحجاب من على رأس المرأة المسلمة وغطي به القرآن. وغطى به القرآن. يريدون ان يعروا نساءنا ثم يغطون القرآن. يوارون القرآن بهذا الحجاب. هكذا عباد الله يكاد وينكر بالاسلام والمسلمون في غفلة في هذا الزمان. وكل هذا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه الا ما هي نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم هم الصرب. ومن قبل كان الروم يفعلون في المسلمين الافاعيل في كل مكان. المسلمون اذلة في كل مكان. المسلمون ضعاف في كل مكان. المسلمون لا قيمة لهم. لماذا؟ لانهم تناسوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. يوم ان كان المسلمون يسألون الله جل وعلا النصر نصرهم الله. يوم ان كان المسلمون يستهينون بالله اعانهم الله. ولكننا من يوم ان تخلينا عن هذا وصرنا نسأل شرقا مرة وغربا مرة هذا هو حالنا. فلما استعنا بالكفر هذا مرة وبالكفر هذا مرة صار هذا حالنا. اين نحن من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. وكأن المسلمين في هذا الزمان كأنهم والله الذي لا اله غيره كأنهم قطيع من الاغنام يقودهم الحمير وتحرسهم الكلاب. المسلمون صاروا هكذا ينقادون وراء كل ناعق. وصدقت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نفكر في كلام النبي ولا نتأمل في معاني القرآن الكريم فصار حالنا الى ما وصلنا اليه. نسأل الله العظيم ان يعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم يا ربنا عليك باعداء الدين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبده الامين صلى الله عليه واله اجمعين. اما بعد عباد الله هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فيا عباد الله، ما لنا لا نتجه الى توحيد الله جل وعلا، ما لنا لا نتجه الى التوبة لله جل وعلا، اننا نسير في منزلق خطير، فلا بد ان نصاب من جديد لكي نجدد العهد مع الله الواحد المجيد سبحانه سبحانه. فاذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا خطورة التي وصل اليها اتباعه في هذا الزمان، فيقول ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. حالنا هذا، الرجال يقتلون والنساء يذبحون والاطفال يبادون والمنازل تدمر والمساجد لم يعد لها وجود، واين امة الاسلام؟ والله لكأنها مخدرة، مخدرة بشبابها، مخدرة بشهواتها، مخدرة بحكامها الذين ابعدوها عن ربها. فصرنا هكذا عباد الله، لا كلمة للمسلمين في هذا الزمان ولا مكانة للمسلمين في هذا الزمان. فاستمعوا الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث الرهيب الرهيب، الخصلة الخامسة التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا منها، فقال: ولن تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل ويجهروا بما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. ما من دولة مسلمة الا ولها عدو مع جارتها، بأس الله حل بنا. والسبب في هذا اننا تخلينا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فصار هذا هو حال المسلمين. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. روي ان هشام بن عبد الملك امير المؤمنين اتى عاما حاجا الى بيت الله الحرام في مكة، فلما دخل الحرم قال هشام بن عبد الملك: ائتوني برجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: لقد مات الصحابة جميعهم. قال: ائتوني برجل من التابعين. فاتوا بطاووس اليماني رضي الله عنه، فدخل طاووس رضي الله عنه على هشام بن عبد الملك وهو امير المؤمنين، فقلع عليه بحاشية بساطه وقال: السلام عليك يا هشام، ولم يكنه، ثم جلس بجواره. فلما راى هشام هذا من طاووس غضب غضبا شديدا حتى هم بقتله، فقالوا له: يا امير المؤمنين، انت بحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لك ذلك. فقال هشام لطاووس رضي الله عنه: ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: ماذا فعلت؟ قال: خلعت حذاءك بحاشية بساطي، ثم قلت لي: السلام عليك يا هشام، ولم تكنني بأمير المؤمنين، ثم قلت لي: كيف حالك يا هشام؟ ثم جلست بجواري وبإزائي، أي بمحاذاتي، ولم يحل لك ذلك. قال: اسمع يا هشام، اسمع يا هشام، أما إني قد خلعت حذائي بحاشية بساطك، فإني أخلع حذائي في كل يوم 5 مرات بين يدي الله، ولم يعنفني ولم يعاتبني على ذلك. واما اني قلت لك السلام عليك يا هشام ولم اقل لك السلام عليك يا امير المؤمنين، لان ليس كل المؤمنين براض عن امرتك، فخشيت ان اقول لك امير المؤمنين فاكون بذلك كاذبا، وأما أني قد قلت لك كيف تجد حالك يا هشام ولم أكنك كما تقول، أي بأبي عبد الرحمن أو بأبي محمد أو بغيره، فإني لما تبحثت في كتاب الله عز وجل رأيت الله قد نادى على أنبيائه بقوله يا يحيى يا زكريا يا عيسى يا موسى، ولما أراد الله جل وعلا أن يكني أحدا في كتابه قال تبت يدا أبي لهب وتب. وأما الآخرة فإني قد جلست بجوارك وبمحاذاتك، فإني قد سمعت عليا رضي الله عنه يقول من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فاهتز قلب هشام فقال له عظني يا طاووس، عظني عظني يرحمك الله. فقال طاووس رحمة الله تعالى عليه لهشام بن عبد الملك ذلك الأمير، قال له سمعت عليا رضي الله عنه يقول، سمعت عليا رضي الله عنه يقول إن في جهنم حياة وعقارب كالبغال لكل أمير لا يعدل في رعيته. فأمر طاووس بإخلاء سبيله، فأمر هشام بإخلاء سبيله ودعا له بخير. حفظ الله عز وجل، فحفظه الله جل وعلا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. فيا عباد الله احفظوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا عباد الله تعلموا كتاب الله جل وعلا، فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه لا عزة ولا رفعة إلا بالتمسك بالكتاب والسنة. فعودة ثم عودة إلى الله من جديد، لعل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم ارم الظالمين بالظالمين، اللهم اخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انصر الاسلام في كل مكان، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك بمن يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن ارحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ولا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا وضيعا إلا رفعته، ولا ذليلا إلا أعززته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.